إنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.